أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب بهالجمعة المباركة واللي منتمناها تكون مليانة سعادة وتفاؤل للجميع. مشوارنا معكم من طرطوس ابتدى. البحر دايما في حكايات ومجهول، ولازم أكيد نتفائل بهالمجهول، عسى يكون خير وحب. شكرا لعلي زميلنا اللي اختار الأغنية وحب الجميع يتفائل. مستمعينا رح رافقكن اليوم وعلى مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. وبمشوار اليوم راح نسافر للقارة الأمريكية ببرنامجنا على الموعد. آخر محطاتنا لليوم رح تكون مع خبرية وغنية. أسباب كتيرة بتدفع الشخص للغربة وأغلبها شخصية، وكل زمن أسبابه بتختلف عن الزمن الآخر. وبسنين الغربة نشتاق لأشخاص وأماكن مهما حاولنا نسيانهم، إلا أنه حبنا لهم بداخلنا أقوى من أي جفا، مو مثل ما بيقولوا البعد جفا أو البعيد عن العين بعيد عن القلب، بالعكس تماماً، اللي موجود بالقلب بصدق لا يمكن ينتسى. أما أحلى أمر بالغربة واللي إله متعة خاصة هو قصاصات الرسائل وحكايات الجدة وصور العائلة وريحة الزعتر بهدايا الأقارب المرسلة مع القادمين. مستمعينا بحلقة اليوم من برنامجنا على الموعد رح نسافر مع ضيفتنا على بلد الثاني من بعد بلد الأم سوريا حتى تخبرنا عن سنين الغربة بحلوة ومرة بفرحة وحنينة وعن حفاظها على عاداتها وأصالتها. وصار وقت رحب بضيفتنا السورية والمغتربة فاطمة أحمد. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي حبيبتي، برازير كوين ستيلا. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero que te conheça na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero que te conheça na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o كنترول. حبوا هيك يعيشونا فورا معك بهذا الجو ونروح على البرازيل. هاي الاغنيه كانه ما بعرف شو معناتها. معناتها تيرش رش تيرش رش. كمان في عندكم هاي تيرش رش تيرش. قلتي لي تحت الهوا انه تشرفنا بالبرازيلي. ايه موتو برازيل. حلو. اليوم حنتعلم لغة معك ولا لا؟ ايه ان شاء الله. شوي. مدام فاطمة 40 سنة اغتراب، سافرتي بسبب الزواج بعمر 17 سنة. قبل ما تسافري كانت النظرة لبلد الغربة مختلفة عن اليوم اكيد بعد ما تعايشتي مع الوضع. خبرينا عن اول وصولك على البرازيل واول فترة قضيتيها ما بين الاكتشاف والتعلم وفرض وجودك. أنا سافرت على البرازيل بسنة 1977، كنت 11، طلعت من ضيعتي على مطار دمشق الدولي على سان باولو البرازيل. من قرى دريكيش، ريف من دريكيش. من ريف دريكيش. كانت أول سفرة من ضيعة على بلدان الغربي. طبعا ما كان عندي فكرة بالمرة، يعني عن بعرف إنه أمريكا اللاتينية بعيدة كتير وراء البحار، وصورت اشياء انبسطت لانه بدي اسافر بالطياره وهيك قصص. يعني وقتها بعمر ال 17 بعدك صغيره لسه، ما في قلق ولا في كان قلق؟ لا ما كان في قلق، كنت فرحانه لانه بدي امشي بالطياره، بدي اسافر بالطياره. ايه حلو. هي بعدين وصلت على البرازيل على سان باولو، تحديدا مدينه سان باولو. طبعا عايشين هذا الشعور معك. وصلنا على البرازيل. أيوة. بعدين أيوة. بعدين كل شيء غريب، رحت طبعا قصة الزواج من ابن عمتي. كان ابن عمتي ناطرني بالمطار وعمتي، ورحنا على البيت. طبعا استغربت كل شيء، حط طريق الأشياء، كله جديد. اللغة كله جديدة علي، الهوى. طبعا تاني يوم انتابني كتير نوع من الحنين لبلدي، وهيك صرت تفكر من اولتها بلشت القصة. من اولتها بلش الحنين والشوق. قلت يا الله كيف، يعني شو جابني كيف انا هيك اقدمت على هالخطوة. ايوة غامرت هيك، سافرت. بس طبعا كنت مبسوطة نفس الوقت حزينة لفراق اهلي وفراق بلدي، بس كنت مبسوطة بالبلد الجديد. دغري صرت حبيت انه لازم اتعلم اللغة، لازم. اذا تعايشتي مع الوضع وتأقلمتي. أيوة. أيوة. خلاص انا صرت. أيوة. هون اذا ما بقى في بلدي برجع لي يوما ما، بس صارت تماما بطفولتي. تماماً. كانت فبدي اعيش مع الجديد. تماما. من 40 سنة وقت سافرتي ما كان في لسه الانترنت بالبريف. لا لا ما كان ابدا فيه. فما كان في هاي الصورة. اليوم بتحبي تروحي لاي بلد بالعالم، بتكتبي اي فكرة وبكبسة زر روحي بتشوفيها بعيونك وبخيالك وببصرك وبصيرتك. صح. غير قبل اكيد. صح. اذا اهم نقطه حابه تحكي فيها هي دمعت عيونك وانت عم تحكي عن الحنين، عن. صح. هاي اللحظه وكانه فعلا رجعتي عشتيها من اول وجديد. صح. الحنين يعني كثير حنيت، شعور غريب، و في حزن وفي شجن وفي تناقضات بالمشاعر. طبعا طبعا. هيك يا قصص يعني. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. اليوم أنا عم بكسب الترجمة تحت الهواء قبل المستمعين، فهي الغنية عم تقلي لي إنه لها علاقة بالحنين. صح، لها علاقة بالحنين، بالشوق، باللون الأزرق، بالأحلام، باللون البحر، الشوق هيك. حلو. رحتي على مجتمع جديد بعادات جديدة وبدأت حالة التناقض، فهمناها بداية أنه حالة تناقض بالمشاعر. خبرينا شوي عن بعض العادات البرازيلية، نحكي عن، نروح معك لهداك المجتمع نتعرف عليه ومن بعدها نعرف شو العادات المشتركة بيننا وبينهم. طبعا أنا مشي وقت وصلت على البرازيل، يعني في عادات مختلفة، مثلا الأشخاص مثلا بيقبلوا بعضهم بالشارع، مثلا الرجل ممنوع هون بسوريا، ممنوع بالشرق الأوسط يعني بالبلاد العربية ممنوع، ولكن نظرتك بس أنا استغربت هاي الموضوع هذا، يعني هيك انصدمت، استفزوك يعني؟ ايه ايه انصدمت، مش شفت هيك، بس سألت انه ليش هيك، قالوا لي هون طبيعي يعني. هلأ البداية كانت استهجانك للأمور كان شيء، واليوم انت بعد هاي الأربعين سنة يمكن خلص صار عادي. لا اليوم تعودت يعني بكير وشك انه نمشي ما عم نشوف شو عادي. عادي. شو كمان في مثلا عادات مثل يعني شو بدي احكي لك، مثلا مثلا على مواقف الباصات مثلا بيوقفوا بالدور، كل شيء بالدور. احنا ما عندنا بالدور، شاطر يلحق حاله. ايوه هون العكس. يعني عشتي اليوم الأزمة المرورية عنا شوي بإجازتي. ايه طبعا. شو كمان غير مواقف الباصات؟ مثلا كان في كهرباء، مثلا وصلت كان في كهرباء، في تلفزيون، وقت انا طلعت مضيعة ما كان، بس 77 ما كان في لا تلفزيون ولا كهرباء. اها اذا هونيك اللي وصلتي له هونيك كان ايه. قبل ما توصلي له هون. احنا اليوم وصلنا لكل هدول الاساس. ايوه اليوم طبعا العالم كله صار قرية صغيرة، يعني على مواقع التواصل وهيك شيء، ما يعني ما كل شيء متاح لكل الناس، يعني الناس اليوم حاليا. شو كمان يعني بتحب تعرفي مثلا عن شو، يعني عن اي شيء بيخطر على بالك؟ يعني مثلا انا وصلت لهونيك، انخطبت، عملنا عرس، زوجت هيك. طب بالنسبه لطقوسهم كاعراس وهدول التفاصيل التقاليد الاجتماعيه كيف عندهم؟ العادات والتقاليد تقريبا بتشبه عنا، مثلا في خطوبة، في زواج تقليدي، بيعملوا أعراس حلوة كمان، في الأم تنقيله لا لا هاي قصص ما في، لا لا لا لا لا أبدا، لا هاي هنن بيختاروا بعض وبينسقوا مع بعض، بيشتروا مثلا شقة مع بعض، الاثنين دائما الاثنين، المرأة والرجل. هلأ عنا بسوريا هون حكرا على الرجل، مثلا هو هلأ هون الوضع الاقتصادي بيت. للرجل هو بيقرر انه انا بجي، انا هدول امكانياتي، حبك. أيوة. حبك ما حبك. ايوة ايه ايه هونيك لا، هونيك المرأة كمان بتساعد الرجل كتير يعني، مسؤولي. واليوم بلشنا نعيش هاي القصة التشاركية. أيوة. بين الرجل. أيوة. والمرأة. هيك قصص يعني، في مثلا طقوس الأعراس عندهم كيف؟ الأعراس مثل هون بيعملوا أعراس حلوة، بيجيبوا نفس التفاصيل، بتشبه كتير. في شبه كتير من فستان العرس لشهر العسل. إذن الفرق الوحيد هو كمان مثل هون موضوع الطبقات الاجتماعية أو البيئة. طبعاً طبعاً. أو كل حدا حسب وضعه الاقتصادي والاجتماعي وغيره. تماماً كل واحد تماماً. هلأ رح نعرف أكثر بموضوع التربية مع الأولاد، ولكن بعد ما نروح على موضوع، نقول أنه بكل دول العالم في أعياد خاصة بالبلد إضافة لأعياد عالمية بتشترك فيها دول العالم، بتختلف طقوسها حسب التقاليد. خلينا نروح معك للبرازيل ونتعرف على طقوس هالأعياد وأفكارها. طبعا في عنا أعياد مو موجودة هون بسوريا، مثلا عيد الآباء مثلا هذا حلو. هلا الاباء اللي عم يسمعونا انبسطوا اكيد وراح يمكن يطالبوا بهذا العيد. يوم بيحكم 12 اب عيد الاباء في عيد يوم الاموات. هلا قبل عيد الاباء شو بيعملوا فيه؟ عيد الاباء مثلا مثل تقريبا بيشبه عيد الامهات بيجيبوا هدايا وهيك قصص للاباء وبيكرمون بالمدارس مثلا طلاب المدارس بيكرموا الاباء وهيك اشياء يعني في في هيك يعني مثلاً. كعيد الام عيد الاب مثل عيد الام تماما نفس ال شو اسمه نفس التفاصيل أيوة. نفس التفاصيل ايوه باي. Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez, pai. Pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem. Eu vou indo, tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa. Pai, pai, معناتها أبي. أنا كبرت يا أبي، وأنا بين العشرين وثلاثين سنة صرت بفهم عليك. ممكن أنا أصمت ما أحكي شيء، بس أنا بحبك كتير وباخد وصيتك وأعمل فيها وأنا يعني بحبك كتير ولازم يكون قد المسؤولية اللي أنت بتحملني إياها. وبعيد الأب تفضل على الطاولة نقعد نتغدى سوا يعني الأولاد بيعزموا أباءهم. أيوة حلو هي. أيوة هي. حلو كتير هي. بفتكر ما حدا عنده اعتراض أبدا إنه فعلا بنقدر نحن نعمم هاي الحالة ونقول إيه ليش لا يكون عنا عيد أب مثل عيد الأم. عيد الأب غير عيد المعلم؟ في عيد معلم؟ إيه في عيد المعلم. في الأب غير المعلم. هلا هم بيتشاركوا بجانب ما كأب ومعلم. لأنه عيد المعلم بيشمل عيد المعلم والمعلمي مثلا، يعني عيد المعلم بشكل عام. عيد المعلم شو ترتيبه كمان؟ ترتيبه بالمدارس بيحتفلوا أكثر شيء، بالطلاب بياخذوا هدايا كمان للمدرسين هيك. إمتى تاريخه عيد المعلم؟ عيد المعلم مو بآذار، يمكن نيسان بعتقد، ما بعرف اليوم، نسياني. نيسان. من عيد المعلم لعيد الأب في عيد شو اسمه بالبرازيلي عيد المعلم؟ ديا دو بروفيسور. حلو. وعيد الأم؟ عيد الأم ديا داز ماينس، بيحكم 12 تاني أحد من إيار. ممكن يحكم 12 10 تاني أحد من شهر إيار. حلو. عيد الأم كمان نفس الشيء. أيوة. هدايا وحب ومشاعر. طبعا طبعا الأم سفي يعني بيحتفلوا أكثر من عيد الأب، يعني تعال الأم إلى مكانة خاصة يعني. أكيد وين ما كان يبدو. أيوة. أنه فعلا في قيم أو إن كانت عادات إن كانت أفكار إن كان شو ما كان. أيوة. في شيء مشترك حول العالم لو اختلفت الطقوس واختلفت يعني حسب كل مجتمع حسب كل ثقافة. شو كمان عندنا أعياد؟ عيد الحب. عيد الحب بيحكم 12 حزيران مو ب 14 اب. لا شو بيصير بعد حب؟ عندنا قلوب حمراء وورد احمر وهدايا، لكن عندنا ما فيه بس بيعطوا هدايا وهيك اشياء بس ما بتلاقي يعني كثير بكثير ما بيعطوا العشاق بيهدوا بعضين طبعا هدايا وبيروح مثلا التجاره بتنشاط يعني بيصير في حركه. وهيك قصص يعني الأحمر واضح كتير ما كتير لا ما في بس نحن عاملين له هاي ما في عنا في طبعا بيهدوا ورود حمر مثلا في بس مو انه يعني كل بكسره مثل عنا هون بسوريا يعني. في عيد للأطفال في يوم الأطفال 16 اكتوبر ذا سيدي اكتوبرو دي داس كريانسس عيد الأطفال بالعب كمان الحركة ممتازة يعني من الناس كأنه في شيء عيد كبير يعني عيد الأطفال كتير يعني خلينا مهم. نقول أنه عيد الأطفال يشابه ليلة رأس السنة اللي كل الأولاد بينطروا بابا نويل طبعا بابا نويل بالاتفاق مع الأهل بيكون جايب الهدية اللي بده إياها للطفل صح. ولكن الطفل بيكون بيعرف أنه أنا خبرت بابا نويل بدي هاي الهدية صح نفس عيد الأطفال نفس الشيء بيطلبوا من أهاليهم وأهاليهم بيجيبوا لهم الألعاب وهيدي شو عنا أعياد غير هدول؟ في يوم الأموات كمان عنا هذا غريب ما عنا بسوريا ما في يمكن بشرق أوسط ما بعرف في يوم الأموات لا أبدا عنا بالبرازيل في يوم الأموات هلأ في ذكرى السنوية أكيد في ذكرى هي حكما بفتكر عند كل الناس موجودة أنه أي شخص عنده غالي على قلبه بده يفتكره بهذا اليوم أنه بهذا اليوم كان الفراق وكان الرحيل إيه يوم ذكرى الأموات في حتى بيعطلوا عطلة فيدرالية يعني فريادو ناسيونال إذا بيوحدوا هاي الذكرى بالنسبة للجميع 2 نوفمبر شو الطقس اللي بتعرف عليه؟ بيروحوا على المقابر بيشتروا ورود وكل واحد بيروح بيزور موتاه وبياخد ورود بيحطوا ورود على المقابر وبيروحوا يعني O dia que relembramos vários parceiros, amigos Hoje dia de finados, vamos relembrar Velhos amigos que mais cedo foram descansar Com motivos banais, já não estão eles aqui Mas vale a consideração até depois do fim Hoje é dia de finados, vamos relembrar Velhos amigos que mais cedo foram descansar E com motivos banais, já não estão mais aqui Mas vale a consideração até depois do fim Hoje não vem pro chão no quadro carregado Ao lado do túmulo Chegado, a garoa molha o meu rosto Se misturam as lágrimas As lembranças de vida foram arrancadas Precocemente A maioria inocentes ou não Quem somos nós pra julgar ou derrubar o irmão Cemitério lotado, parente revoltado Quem foi que disse que o crime adiantava ao lado Mas é assim o dinheiro fácil ilude Faz nascer a ganância E o seu lado mais rude Mata os sonhos, a esperança, inocência Decência, o ser humano em decadência Pede clemência O socorro não chega Milhares de vítimas todo dia Na periferia alguém perde a vida Quem seria o salvador? هاي الغنية بتحكي عن ما تقولي غنية شعبية هاي الأغنية الشعبية الهابي عاملينها هابي ديادوس فينادوس يعني وقت بتجتمع كل الناس بالمقابر وبيذكروا موتاهم وليش للناس ترحل عن يعني ليش الموت ما يعترضوا عن الموت بيتمنوا الناس تعيش الأبد يعني ما حدا يموت هي بتحكي أكيد هيك كل حدا بيحب اللي بيعزهم والقراب منهم كانوا أهل أو صح. حبايب أكيد صح. ما بيتمنى يخسرهم بس بالنهاية هيدا أمر واقع يعني لازم عندكم بالبرازيل قانون إلهي وضع يتأقلموا مع هذا الموضوع صح. صح. في كمان معروف مهرجانات الكرنفال معروف كرنفال البرازيل بكل أنحاء العالم بيحكم بشهر فيفرير بشهر الثاني شهر فيفرير شباط شو الطقوس؟ الطقوس بيعملوا مثلا معارض رقصات بالشوارع مع بيعملوا مثلا عن فلكلور برازيلي بس كل سنة بيحكوا عن موضوع معين مثلا عن أحراج الأمازون سنة بيحكوا أحيانا بيحكوا عن مثلا تاريخ مثلا عن اذا في هدف بدهم يوصلوا. أيوة دايما أيوة. يعني بيكون الفولكلور المتبع مستوحى من الفكره. صح من الفكره هن بيجيبوا فكره وبيشتغلوا عليها مثلا على التاريخ على حتى تاريخ العالم بيعملوا في افكار عن تاريخ العالم مثلا عن تاريخ اليابان مثلا مثلا الشرق الاوسط بياخذوا مثلا عن قصص تاريخيه وبيجسدوها بالمهرجان يعني ممكن يكون في شيء من التعريف على ثقافات البلدان الاخرى. ايوه ايوه تمام بيعملوا هيك اشياء حتى عن الاغتراب مره عملوا كمان عن الاغتراب عن العرب عن اليابانيين لانه البرازيل هي بلد الاغتراب يعني بلد كل الجنسيات فيها. عم بتساهمي انت بهدول يعني هدول الاعياد اللي عم نذكرها اكيد انت في اعياد عم تعيشيها بعيد الام بيجوا اكيد ايه اكيد اولادك بس عيد يمكن يوم الأموات ما في بالنسبة إليك. أنا بصراحة بروح طبعا على المقابر مع المقابر. في أيضا زور. عندك أقارب. في عندي زوجي الله يرحمه في عندي عمي بيو كمان متوفين بزورهم طبعا أكيد. حلو الكلام إيه. شو كمان في أعياد أخرى عندك عيد مثلا شهر حزيران في أعياد الفلاحين تحديدا بشهر حزيران هو عيد القديس يوحنا سان جوان سان بيدرو عيد القديس بطرس وعيد سانتو أنطونيو. شو عيد الفلاحين يعني؟ يعني مثل ما تقولي أكثر من عيد مهرجان الفلاحين بيعملوه تحديدا بشهر حزيران يعني مثل ما تقولي وقت القطاف الجنى المحصول حفلة حلو هالتكريم للفلاحين يعني. تحديدا بشهر حزيران بيعملوا حفلات بالمدارس رقصات شعبية رقصات ريفية وكل الناس يعني بتشارك أكتر شيء بيأكلوا مثلا بشار زورة مسلوقة زورة بيعملوا من كل أنواع الدرة يعني يعني المدارس كثير شهر حزيران كله بيعملوا كله أعياد خاصة بالمزارعين والفلاحين. صح هي كمان خلقوا فيها هدول القديسين الثلاثة اللي هو إذا اجتمعت الأسباب حتى إلى أيوة. وقع إنه هيدا الشهر بالتحديد. تماما تماما في عندك عيد سانت أنطونيو. شو منقول لهالأعياد الخاصة بالمزارعين والفلاحين؟ اسمها فيستا جونينا. Agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder, ameaça coisas do tipo você. Vai, solta o som que é pra mim ver. Dançando, até você vai ficar babando. انه هاي الاغاني الخاصه بالاعياد وخصوصا هاي الخاصه بالفلاحين المزارعين اللي سمعنا الموسيقى انه تخيلنا كيف بيرقصوا رقصات فولكلوريه لها علاقه بهاي الاعياد عايشين الجو بالكنترول وهون انا وانت هيك كمان بدنا نروح لاخر الاعياد اللي حتذكري لنا اياها في عيد اسمه ديا دو سانت أنطونيو اللي هو بيحكم 13 حزيران. اسمه سانتو كازامينتيرو، شو معناتها؟ انه قديس الزواج. هيدا حلو، حبوا الصبايا هلا. ايوه، انه الصبايا عنا مثلا بيروحوا بيشعلوا شمعه على الكنيسه للقديس سانت انطونيو، للقديس انطونيو، مشان يساعدن ينقوا عريس كويس، وبيطلبوا منه مثلا بيدعوا انه الله يبعث لنا عريس مناسب. وهيك اسمه سانتو كازامينتيرو هذا القديس. يعني بفتكر انه الصبايا حول العالم وين ما كانوا الراغبه بالزواج بالتحديد عم تدعي من قلبها وإلها طقوسها الخاصه وعم بتعيش هذا العيد، لو انها ما بتعرف انه في عيد خاص للزواج. بس فكره حلوه هي كتير. يمكن اكيد مدام فاطمي بدنا نحكي أكثر ونسمع، يعني شو بدك تخبرينا أكثر عن العادات، شو بدك تخبرينا، نروح شوي لموضوع أنه صار عندك أسرة وواكبتي جيلين بتربية أولادك. هل الجيلين متشابهين أم مثل هون أيام زمان غير اليوم؟ لا، أيام زمان مو مثل هلأ أبدا، في فرق كبير. لأنه أيام زمان ما كان في مثلا هالمواقع التواصل، مشان كان في أنه أفلام كرتون لأولادي يتفرجوا أفلام الكرتون. وأنا بصراحة كنت لقيت صعوبة بالبداية أنه كيف بدي ربي أولادي عاداتي وتقاليدي العربية الريفية، تحديدا البيئة اللي أنا طلعت منها. يعني فشوي دخلوا المدارس أولادي وصرت تعلمهم العربي، حاولت يعني أكدت أنه لازم يتعلموا العربي، أنه تعبت عليهم مشان يتعلموا اللغة العربية. قل لهم دائما بالمدرسة أنتوا بتحكوا برتوغيز، وبس تجوا على البيت عربي. أنا ممنوع إذا ممنوع تحكوا غير العربي معي، يحكوني برتوغيز أنا ما رد عليهم، قل لهم بدي تحكوا عربي، ودائما حكيهم عربي. والحمد لله يعني قدرت أنه حقق أمنيتي أنه أولادي كلهم يتعلموا العربي. الحمد لله كلهم بينتقنوا العربية قراءة وكتابة. ويعني أنا كتير مبسوطة من هالناحية هيدي. عندك أربع أولاد، خبرينا شو درسوا شو اشتغلوا. عندي أربع أولاد، عندي بنتين وصبيين. عندي أدريانا دارسي صحافي وإعلام بالمناسبة، سمير دارس إدارة أعمال، عدنان دارس دعاية وإعلام، وليلى دارسي هندسة ديكور. حلو. وتزوجوا من أصول سورية عربية. إيه، بنتي أدريانا تزوجت من أصول سورية، أبو يعني سوري. يعني حافظتي على هذا الموضوع. البنات وابني الزواج من سوريا، جاء من سوريا كمان حب. نقيتي له أنت العروس وقتها؟ لا، هو اختار. لأن المعروف بتجي الأم والشاب بيجوا على بلد الأم وبتقول له بدك تروح لعند قرايبيني ورفقاتي، وبتصير تورجيه الصبايا أنه بدك تفوت على هدول البيوت ونقي. صح، هيك صار. هو بده يرمي التفاحة بقى. طبعا ايه، صار شيء من هالنوع. يعني مثلا انا كنت صارت صدفة حلوة كتير، كنت انا ببيت خيي وشاف بنت اختها لمرت خيي وحبها، وبعدين خطبها. يعني اجت اجتمع الامرين انه انت حققتي له غايته وطلبه بنفس الوقت، كمان نقى على ذوقه. ايه، هو اختار. يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا، باركولو شباب الكنترول لابنك اللي يتزوج من أصول عربية سورية بالتحديد. حلوة لهم. هاي الحالة كتير حلوة. كمان في أمور أخرى يعني بموضوع التربية، ركزتي على موضوع برامج الأطفال، ركزتي على موضوع اللغة العربية، ركزتي على زيجاتهم أنه الزواج يكون كمان خلينا نقول بالأمور الأخرى. يعني اليوم بنعرف نحن أنه الشباب لما يصيروا بعمر معين بيصير له حرية الاختيار، بيصير هو حر، هو مسؤول قراره من راسه مثل ما بيقولوا. فكيف إذا كان بالبلد الغربي غير عنا؟ عنا لليوم لسه في هاي الهيبة أنه في خط حاجز ممنوع نتجاوزه. بالنسبة لهوني كيف حافظتي على هيدا الخط؟ أنه هن عايشين ضمن مجتمع عاداته تختلف عن مجتمعنا، فكيف وزنتي بين هالأمر أنه يراعوا الهيبة هالخط ما يتجاوزوه ويعيشوا مثل بقية الشباب أصدقائهم البرازيليين الأصل؟ طبعا أنا ما منعت أولادي يصادقوا البرازيليين أبدا، كان عندهم أصدقاء بالمدرسة بالجامعة، بس دايما أنا حط هالأفكار براسهم، قل لهم أنه لازم ابني لازم يتزوج من أصول عربية والبنات كمان، لأنه مثل عاداتنا وتقاليد. مثلا إذا مثلا زوجوا مثلا من المجتمع اللي عايشين البرازيل، يعني ما بيختلف العادات والتقاليد، مثلا بنحكي عربي بجوز البرازيلي ضوجوا لأن نحن عم نحكي عربي، بيقول ما بفكروا عم سب عليهم. فهمتي كيف؟ وقت أولادي مثلا بزوجوا من نفس يعني من نفس الإثنية طبعا من نفس العرق العربي، يعني أكيد راح ما يتستغربوا مثلا وقت نحكي عربي، وقت أكلاتنا لبسنا، يعني موضوع اللباس قدرتي كمان تحافظي يعني. كمان إيه بتمنيت إنه دايما بناتي يلبسوا يعني يلبس محتشم طبعا يناسب مع البيئة اللي مع بيئتك انت نقلتيها لهونيك. ايوة تماما، بس طبعا ما يعني بس هونيك في جو حفلات عياد ميلاد في لا طبعا أولادي برازيلية كمان، ما فيني كمان اضغط عليهم حط لي 100% عاداتي وتقاليدي. أكيد نحن ما بدنا نضيق الخناق. أيوة لأنه بينفجر بعدين. أيوة كمان يعني لهم حرية أنا كنت وجههم بس ما اضغط عليهم. تعرضتي لموضوع أنه بسنة 18 أنه أنا بدي أنا قرر صار عمري 18؟ إيه. هاي كتير منعرفها ونحكي فيها. صح هاي المرحلة كتير كانت صعبة، سن المراهقة صعب كان شوي. كان صعبي مع الأربعة ولا كان في حدا مرضي أكثر من حدا؟ بتتفاوت الصعوبة شوي، في منهم كان ما عزبوني، في منهم مو قصة يعني عزبوني يعني لأنه أنا لازم بدي ماشيين على طريقتي صعب، لأنه أنت لحالك وإذا وحدي لحالة ما بتزقف، لأنه المجتمع بيأثر أكثر من الفرد، أنا فرد إنهم بيأثروا بالمجتمع اللي عايشين فيه تماما. فأنا يعني أثرت عليهم 60% يعني الحمد لله يعني منيحة 60 ممتازة. خلينا نروح سوا أنا وأنت والمستمعين ونتوقف مع فاصل حلو الكلام. بالحنين شو بتقولي؟ الحنين هو لبلدي دائما وابدا، ما ولا يوم نسيت بلدي ولا يوم نسيت اهلي ولا يوم. عشت الحنين بكل التفاصيل، عشته بكل تفاصيل وبكل السنين والايام يعني حنين لبلدي دائما دائما وابدا لا اهلي لا ناسي. احيانا الحنين بيرافقوا شعور بالفرح كمان. اليوم هي تاني مره هيك بتدمع عينك وكانه عشتي نفس الاحساس. اذا مرافقه للحنين الم وليس فرح، مو الم بمعنى الالم انما حزن. حزن حلو، حزن جميل، حزن جميل يعني حنين على امل انه انا التقي بهالناس اللي بحنن لهم. بعدك عم تروح. أيوة. وتجي كل سنة. إيه إن شاء الله إن شاء الله. إيه بيجي كل فترة إن شاء الله. إيه بيجي دائما على سوريا بتشوف أهلي. اليوم وين ما منروح أي حدا فينا يعني علما أنه في تشاركية طبعا وفي انسجام وفي تآلف بين كل أطياف المجتمع السوري، إنما اللي من طرطوس بيطلع على الشام وبيلتقى بشخص من طرطوس فبيقوله بيفرفح قلبه. وبالعكس كمان اللي بيجي من دمشق على طرطوس نفس القصة. فكيف إذا كان بلد الغربة هالإحساس أنه أنا أشوف حدا سوري شو بيصير فيك؟ صح. عربي أولا وسوري ثانيا. تماما هيك صار معي أنا بالبرازيل، كنت مثلا لو كنت في مكان معين اسمع اثنين مثلا عم يحكوا عربي انبسط هيك افرح تجيني فرحة انه يمكن تقربي تسمعي شو اللهجة انه شو اللهجة ما عم يحكوا وقت اسمع انه لهجة لبنانية انبسط سورية انبسط اكتر قل يا الله هدول من سوريا بعدك محافظة على لهجتك طبعا طبعا لهجتي الريفية بحبها كتير وبتحكي فيها هنيك مع العرب والسورية طبعا ما بغير لهجتي ابدا يعني انت اذا مع بتأيدي ومع فكرة انه ناخد هاي اللهجة معنا ونشوف حالنا فيها وين ما رحنا ابدا انا الي الفخر بكل اعتزاز بحكي بلهجتي الريفية لانه اليوم في اعتراض بالمجتمع عند البعض انه مجرد اني انا بطلت احكي بالقاف اذا انا نسيت اصلي الموضوع مو هيك ابدا لا بس لا لا هي لا. وجهات نظر طبعاً اكيد طبعاً. احنا عم نحكي عن موضوع اني انقل هيدا الاصل تبعي اللي انا بفتخر وبعتز فيه وين ما رحت ولو لفيت كل بلدان العالم اذا بدنا نحكي بالحب شو رح تقولي الحب انا بقول هيك الحب هو كل شيء بيعمر الكون بالحب يعمر الكون الأرض تدور حول الشمس والأرض تدور حول الحب يعني الحب محور ومركز كل شيء فينا نقول نقطة البداية والنهاية الله محبة الحب كل شيء بالحب بيصير سلام بيصير شوق كل الشعور الجميل كل ما هو جميل بالحياة الحب اللي بيلبنى على حب مستحيل ينهدم وأكيد بنوجه هلا تحيات مليانة حب لعائلتك بالبرازيل ولكل معلش مجتمعك أكيد لابد إذا بدنا نقول بالسلام شو بتقولي؟ السلام هو بيجمل كل شيء السلام الاستقرار المحبة يعني شو بدي أقول لك سلام النفس والهدوء سلام النفس والروح والهدوء السلام هو كل شيء في مثل عنا بيحكوا بيقولوا أفضل أن تكون على حق أفضل أن تعيش بسلام من أن تكون على حق بالبرازيلي شو بتقولوا؟ بالبرازيلي بيقول مليور فيفير إن بايس دو كيتي هازون يعني السلام هو كل شيء يعني السلام من أفضل أن تعيش بسلام على أن تكون على حق أيوة طب ليش ما نعيش بسلام ونكون على حق؟ كتير كويس إذا بتجتمع إذا قدرنا نجمع بين الحالتين أكيد بس إذا بدنا نختار بين الحالتين أنا بختار السلام بصراحة يعني لأنه السلام هو المحبة هو الاستقرار هو الحياة الإنسانية كل شيء يعني السلام هو كل شيء يعني راحة النفس راحة البال راحة الضمير راحة العقل راحة أكيد وجهة نظرك بالسلام كوجهة نظر هيدا البلد الرائع بلدك الأم بلدك الأصلي سوريا الرائعة بتمنى يعم من طول عمرها رسالة صح. سلام ومحبة وإن شاء الله بيرجع يعم السلام كل إن شاء الله يا رب سوريا. إن شاء الله يا رب بالوفاء شو بتقولي الوفاء هو أساس كل شيء أساس المحبة تبني على الوفاء الصداقة أساس الوفاء العلاقة أساس الوفاء أي علاقة الوفاء هو كل شيء يعني إذن الوفاء عامل من عوامل نجاح أي علاقة إنسانية إن كانت حب إن كانت صداقة إن كانت بين الأب وابنه تماماً وبالغربة شو بتقول الغربة هي الحنين هي يعني شو بتقول الغربي نحن منضل حاملين بلدنا بقلوبنا يعني مثلا سوريا انا دايما بقلبي سوريا يعني بقلبنا صغير بنحمل بلدنا الكبير وطننا الكبير تماما الغربي هي حنين اشواق صعبة شوي بس الظروف اللي تجبرنا نحن نغترب يعني اقوى من اي شيء تاني. ايوه I'm not afraid to die. في بلاد أحباب الليل في بلاد أحباب الليل في بلاد أحباب الليل في بلاد أحباب الليل في بلاد أحباب الليل في بلاد أحباب لو في بلاد. هيك عشنا معي كلنا حنين وغربة وسلام وحب وكل شيء حلو بالدنيا، تأثرنا شوي أكيد، ويمكن هلأ كل حدا عم يسمعنا عنده حدا بالغربة كمان تأثر، وأنتي تأثرتي أول حدا وأكثر حدا تأثر. اللي شايف تأثرك هو أنا، بس هاي الدمعة دمعة الـ الـ الـ الحنين فعلا الحقيقية والصادقة النابعة من القلب، هيك مبينة بعيونك. أهلا وسهلا فيكي ببلدك بهاي الإجازة اللي انت موجوده فيها. حاولتي تجيبي اولادك معك بريغادو؟ شكرا. بريغادا بريغادا ولا بريغادو؟ انا مره بقول بريغادا الرجال، يعني انا هلا بدي اقول لك كمان شكرا، بقول لك بريغادا. بريغادا هلا بدي اقول بريغادا لكل المستمعين، شكرا انهم عم يسمعونا ويتابعونا. أيوة. وان شاء الله نكون خفيفين الظل عليهم ان شاء الله يا رب. نرجع لموضوع التربيه، موضوع اولادك. مثل ما ذكرتي انه كيف تعايشتي مع الموضوع انك تربيهم على التربيه العربيه السوريه، تربيهم على موضوع ان كان عادات ان كان تقاليد كل التفاصيل من لغة عربية وغيرها. خلينا نحكي عن موضوع التراث اليوم. نحن بحياتنا اليومية حتى ببيوتنا، علما أنه بعدنا لسه بالبلد عم نفعل حالة التراث اليوم كله، لأنه الجيل الجديد لاحق التكنولوجيا والحداثة والتطور ونسي أيام زمان والدقة القديمة مثل ما بيقولوا له. فخلينا نعرف أنه هذا التراث كمان فعلتي عندك هونيك بأسرتك بعائلتك الصغيرة؟ فعلته دائما. أولادي أنا دائما بسمع موسيقى جبلية، موسيقى رومانسية، فيروز، كل هالقصص نحن أنا بسمعها بالبيت. يعني بتقبلوها هنن أنه عم تسمعيها؟ بيحبوها كتير، بتقبلوها، خاصة وقت في عرس عربي بالسان باولو، أولادي كلهم تعلموا الدبكة، بيعرفوا يدبكوا. بناتي بيعرفوا يرقصوا رقص الشرقي. حلو. والصبيان تعلموا الدبكة، ويعني دائما في مسبحه عندكم بالدبكي بال في في في بالاعراس، ايه في بيعملوا اعراس عربيه، في طبل كمان ايه بالاعراس، في طبل، في دبكي، في يعني كتير مثل هون تماما. فاولادي للصبيان تعلموا الدبكي، والبنات كمان بتعلموا الرقص، وبيحبوا الموسيقى النغمة العربية كتير بيحبوها، بيغنوها بدندنوها. عندي بنتي ادريانا الكبيره بتغني عربي كتير حلو، بتغني حتى أغاني كلاسيكية مثل طربية، يعني هون بتغني. بتغني قديم مثل مثلا لأم كلثوم، لوردة، كتير بتحب. يعني أنت بسببك أم هي كان عندها هي الرغبة إضافة، لأنه أنت أكيد لك دور كتير كبير؟ طبعا بسببي أنا، وأنا شجعتها أنا، وهي بتحب، هي عندها حس موسيقي، بتحب الموسيقى الشرقية كتير. موسيقى الشرقية دائما حاضرة ودائما بتفرض وجودها وين ما كانت، بتلف العالم وبتفرض وجودها وبقوة. يعني حتى أكيد. لو يعني خلينا نقول ككلمات عربية لو ما أنا مفهومة، إنما بتحضر بوجودها، بتكون مضيئة ومشرقة. أكيد. بالأمور الأخرى اللي هي الأكلات، الأكلات بصراحة أنا بطبخ كل أكلي تقريبا طبخ عربي، نحن نقول العربي، لأنه مثلا محاشي البرازيلي ما بيعرفوا له، مثلا محشي كوسة، ما عندهم محاشي؟ لا ما في. تعمتيهم إياها طيبة؟ إيه بيأكلوا، رفقات أولادي كانوا يجوا يأكلوا عندي كتير، ضلوا يعيدوها ولا لا؟ إيه عيدوها، يحبوا كتير. الأكلات البرازيلي أكلات بتعتمد على الرز والفيجون، يعني فيجون بمعنى فاصولية سمرة، فاصولية سمرة اسمها فيجون هونيكي، مع بيفي شرائح، بطاطا مقلية وسلطة. هاي أكلين اليومي، هاي أكل اليوم. طيب بس مو كل هاي الأكل التقليدية اللي عندهم التقليدية، وفي عندهم بيأكلوا كمان فيجون أسود، يعني فاصولية سودة كمان. هاي ما عندنا منها. هاي بمنطقة الريو دي جانيرو كتير بيأكلوا. عندنا بسان باولو الفيجون لونه بني، وبالريو لونه أسود. هاي مع في فاصوليا بيضة عندكم؟ في كمان بس ما كتير بيستعملوها. لنقول إذا حدا عم يسمعنا بده يسافر على البرازيل يعرف يحضر حاله شو يضب بالشنطاي أكلات. لا في فاصوليا بيضة طبعا في شو كمان أكلات؟ والأكلات العالمية مثلا مثل معكرونة شغلات تانية كمان. أكلات ستي وجدي اللي هدولي بالريف بالضيعة اللي أخذتيهم معك اللي صرت تطبخيهم هنيك غير المحاشي. غير المحاشي برغل الحمص مثلا. برغل الحمص أولادي كتير بيحبوه مجدرة. بيحبوها كثير مجدره. شو اسا يعني الاكلات طبعا الاكلات الريفيه انا كنت نسوي لهم تبولي مثلا ايه بجنوا علي اولاد كثير بيحبوها تبولي كبده متعرف علي هنيك تبولي ايه كلهم بيعرفوها البرازيليه اسمها تبولي حتى ما بيغيروا الاسم ما تغير كلهم بيعرفوا تبولي كبي كمان كتير بسوي كبي مقلية كبي بصيني لأولادي عندك كبي شو اسمه الصفيحة لحمة بعجين بعملون اياها مع جبن مع كمان أنا بطبخون اياها بيتزا قولي بيتزا هاي أكلة إيطالية بس كمان بسويها بالبيت ولكن كمان البيتزا فاردي نفسها وين ما راحت ايه وين ما كان ايه صح عندنا بسان باولو نحن المدينة اللي أنا عايشة فيها فيها كل جنسيات العالم في عندك الأكل الياباني الكوري الهندي العربي كل الأجناس يعني نحن بصراحة الشعب أهل سان باولو ببيوتهم بيطبخوا كل الأكلات كل الأكلات العالمية بتطلق مثلا ست البرازيلية بتقولك آه اليوم بدي أطبخ أكل إيطالي مثلا اسمه ستروغنوفي أنا بطبخها لأولادي بيحبوها كتير هي لحم دجاج مقطع بتحطي له كريم حليب ما بعرف هون إذا فيه ومستاردة هاي شو اسمه بعدين كاتشاب وهيك ومع رز أبيض جنبه رز أبيض هلأ ستات البيوت المطبخ يمكن حبوا الفكرة بس ما لحقوا كتبوا الوصف أكيد مهم أنه طيبي الطعمي طيب كتير الأكل هاي كمان مشتركة البرازيلي كتير بيحبوها كمان حلو كتير طيب إذا بدنا نحكي ننتقل لجانب آخر اللي هو يعني ما عم نقدر ننفصل عنه لأنه أمر واقع هو الجانب السياسي نحكي أنه يعني بدأت الحرب بسوريا ومثل ما بنعرف بالبداية بدأت إعلاميا من خلال تحريف الحقائق والتشويه والتزوير والتضليل الإعلامي يعني أنتوا كسوريين شو كان دوركم كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع بصراحة بالبداية نحن طبعا نحن متفهم الوضع بشكل عام يعني نحن السوريين بنعرف انه الارهاب مقلودين وعصف ببلدنا للأسف وبلشت يعني يعني شو بدي اقول لك بس البرازيليين ما بيفهموا انه اول شيء قالوا انه يعني الدولة ضد المعارضة والدولة هنن شو عم بيشوفوا شو عم يوصلهم بالإعلام هنن شو بيقروا بالجرائد والجرائد مسيرة طبعا من قبل الإعلام الصهيوني يعني شو ما بيكتبوا هنن بيصدقوا الشعب البرازيلي يعني مثلا أنا مصدر حقيقي أنا مثلا يسألوني إنه شو صاير بلدك أنا أشرح له إنه لا مو مثل ما أنتوا بتقروا الحقائق غير تماما يعني إنه الإرهاب بدين يفرضوا مثلا على الدولة السورية إنه دين واحد يحكمونا بدين واحد وسوريا فيها عدة عرقيات إثنيات من كل حتى الديانات وهذا الشيء اللي بيميزها حالا أيوة هاي الشيء اللي بيميز بلدنا نحن ما فينا نحكم من طيف واحد من المجتمع مجتمعنا متعدد الأطياف تماما يعني قل لهم أنه مجتمعنا نحن هلا حاليا سوريا دولة علمانية نحن دولة علمانية بدين يديروا دولة مثلا دينية نحن ما بنرضى الشعب السوري ما بيرضى هالشي هذا بالنسبة لأولادك حاربوا مثلك بالكلمة حاولوا ايه أولادي بنتي أدريانا الإعلامية بتشتغل مشفى سوري لبناني دايما حتى دكاترة يسألوا أنه أنت من أصل سوريا تشرح لنا الوضع أنه مو أنتم مثل ما بتقروا بالجرائد الوضع غير تماما وتشرح لهم ودائما يعني الجانب الصح اللي عم يصير الحقيقة يعني الحقيقة إيصال الحقائق أيوة كما هي فعلا على أرض كما الواقع. هي تماما أولادي بالمحل أولادي الصبيان نحن عنا محل تجاري كمان الزباين اللي بيجوا لعنا مثلا بيقولون آه أنتم من أصل سوري بيقولون آه بس ليش الحرب ببلدكم بلد ليش الناس عم تقتل بعضها هونيك ليش بتعملوا هيك أي ابني الكبير سمير بيشرح له لا مو هيك القصة الحقيقة بيحاولوا إذن يعني هيدا خلينا نقول أيوة أقل شيء بتقدروا تعملوه أيوة حاربوا الكلمة وتوصلوا الحقيقة كما هي أيوة زوروا سوريا وشوفوا شو فيها سهولا وجبانة الله حامي مبارك فيها وبتراب الغالي زوروا سوريا وشوفوا شو فيها سهولا مثل ما قالت رويدة عطية إنه زوروا سوريا، هي فعلا جنة الله والحلا والله من الأزل فيها. مدام فاطمي، بدنا نحكي موضوع كتير مهم اليوم، إنه أنت مو بس عربية سورية وسيدة مجتمع بالبرازيل وإلك عملك الخاص، في عمل آخر ومهم جدا ننوه عليه، إنه أنت اليوم رئيسة اللجنة النسائية بجمعية خيرية. شو عملك وشو قدمته بسنين الحرب للبلد؟ احنا جمعيتنا هي جمعية خيرية في مدينة سان باولو، وانا رئيسة الجمعية الخيرية، رئيس اللجنة النسائية. جمعيتنا طبعا شاركت في مؤسسة اسمها فياراب. شو يعني فياراب؟ المؤسسات العربية في البرازيل، في امريكا اللاتينية والبرازيل. فنحن جمع تبرعات للجرحى الحرب يعني مصابين، ونحن شاركنا بأكثر من مناسبة، مثلا تبرعات كذا جمعيتنا شاركت، وأجوا يعني السوريين يرموا تبرعات ويرسلوا. أيوة، كل المؤسسات العربية من ضمن جمعيتنا شاركنا بأكثر من مناسبة، جمعنا تبرعات. يمكن أجوا على سوريا وفد من الفياراب واشتروا، بعتقد أهدوا سيارة إسعاف، كراسي للمقعدين بعتقد، و يمكن هيك الوفد اللي اجى على سوريا. ونحن شاركنا ب يعني جمعيتنا شاركت يعني بتقديم مساعدات بما يتعلق طبعا بهذا الموضوع. نتمنى نضل نشارك يعني، ما منتوقف يعني. يعني عم تحاولوا قدر الامكان، عم نحاول قدر استطاعتكم تقدموا شيء من هناك، نبعد من بلد الغرب. دائما ما منتوقف، دائما عم نتابع الموضوع. نتمنى لكم اكيد التوفيق، ونشكركم على هاي المساهمه. بدنا نرجع شوي لفكره ذكرتيها، انه كيف كنتوا تحاربوا بالكلمه وتحكوا عن الحقيقه. فهمت منك انه هنيك انت كقنوات واذاعيه وتلفزيونيه متابعتك حصرا لقنوات محدده، حتى بتسمعي راديو بالسياره وبتسمعي عربي وبتسمعي اخبار. بسمع تماما، بسمع اكثر شيء اخبار محليه، وجهات نظر مختلفه محليه. ايوه، يعني بالنسبه عن الوضع بسوريا كلهم بيحكوا انه مثلا، ما بيحكوا انه مثلا الارهابيين، بيقولوا المسلحين، مثلا الجهاديين، مثلا فرق بالمصطلحات، ولكن طبعاً الفرق بالمصطلح قد يقلب أيوة المعنى كله بس للاسف. بس بداية 3 سنوات الأزمة كان هلا يمكن غيروا فكرهم، صاروا بيعرفوا إنه فعلا اللي ما عم يصير بسوريا إرهاب. هلا غير حتى الشعب البرازيلي غير. إذا فينا نقول اليوم وضحت فعلا الصورة كاملة. حتى منقول اللي اجوا من بلد الاغتراب، ان كانوا فعلا اجانب هنن او كانوا من اصل عربي، لما اجوا شافوا تفاجئوا. يعني كثير بنعرف كاعلاميين وغيرهم اجوا على البلد وتفاجئوا انه بعدها عمراني، ولو باغلب مناطقها، انه كل الصوره اللي بذهنهم مختلفه عن الواقع. بالنسبه لك، اول سنه رجعتي فيها بعد الحرب، يعني انت عم تحكي بتحكي من هنيك عم بتدافعي عن بلدك من دافع الحب للوطن، وعم يوصلك من خلال القنوات اللي عم بتبث الأخبار الصحيحة، عم يوصلك الأخبار الصح وعم تعرفي الحقيقة، بس بيبقى عند الإنسان فضول إنه يا ترى فعلا لسه الوضع يعني لسه في هيدا الخير، لسه في هيدا السلام ولو نوعا ما. ففي صورة أكيد متكونة كانت بذهنك وكان في فضول عندك. سافرتي على البلد أو رجعتي على البلد بعد الحرب، بعد ما بدأت الحرب، شو كانت هي الأول وصولك؟ صراحة بعد 6 سنوات، بعد أنا آخر مرة كنت بسوريا بال 2010 وهلا رجعت هالسنة هاي 2017، كنت يعني مدهوشة إنه أنا كان عندي فكرة إنه سوريا دمار وخراب يعني رغم إنك عم بتقاتلي هنيك وتقولي لا صورة ما مثل ما أنا بيه، بس تمام. هو قلبك في قلق. بس أنا جيت وخايفة يعني إنه مثلا مر بكذا في مناطق معينة مثلا، بس الحمد لله يعني اندهشت انه الناس الحمد لله خاصة بالساحل السوري يعني عايشين بخير وما كأنه في حرب، يعني ما كتير حسيت انه في حرب يعني. نحن حاولنا، نحن بنحاول اليوم بالبلد انه نكون قوايا، اكيد ورح نكون قوايا حتى نقدر نكمل، بنحاول نلون أو نرسم، نستبدل الصورة السلبية بصورة إيجابية، بصورة جميلة ومشرقة، وأكيد رح نوصل إن شاء الله للنصر ونشوف هاي الصورة على مدى أوسع إن شاء الله يا رب. بيعم السلام بسوريا وإن شاء الله يا رب، يعني الشغل الوحيد اللي طبعا كتير حزن تأثرت فيها كتير هو هالشهداء، وهال إن شاء الله بيكون دمهم يعني بيكون بيرسم النصر وبيعم السلام وبيكون يعني بادرة محبة، وإن شاء الله الناس بترجع تحب بعضها من جديد وبترجع الألفة والمودة بين الناس مشان يعمر هالبلد، لأنه بس بالمحبة رح نحن نعمره. هنن حاولوا يفرقونا أكيد بكل الوسائل المتاحة وبكل ما هو غريب وممكن بالنسبة لهم، إنما زدنا تآلف وزدنا أكيد إيد بإيد ودايما منقول سوا أكيد. في شيء كمان يعني هاي الصورة نحن متمنى أكيد توصليها بعد ما أجيتي هاي الزيارة، رح تروحي هلأ وحتخلص إجازتك وحتخبريهم أكيد شو الشيء اللي شفتي. إن شاء الله يا رب أكيد رح أخبرهم. أكيد بلدنا كتير حلوة رغم كل المآسي اللي عم تصير، بلدنا جني جني جني فعلا، وسوريا أقدم الحضارات يعني ما بغنى عن التعريف يعني أكيد. قد ما حاولوا يمحوا التاريخ ما رح يقدروا أبدا يمحوا هذا التاريخ الرائع. صار وقت نتوقف مع فاصل، يرجع أخذ العلم. بند يرجى أخذ العلم، شو حابة توجهي رسالة؟ رسالتي اللي بوجهها لكل السوريين اللي حابين يهاجروا برا البلد، بقول لهم إنه أنت كرامتكم وعزتكم ورفعتكم بالبلد بسوريا، لأنه البلد الاغتراب ببلدكم. ببلدكم سوريا وين ما رحتوا ما رح يكون لكم هالبرستيج وهالبهجة إلا ببلدكم سوريا. خليكم بسوريا لأنه سوريا أمكم، وسوريا اللي بتحويكم، وسوريا اللي يعني مهما كان الواحد يلاقي مثلا ميزات بلد الغرب، مو مثل بلد الواحد أكيد، مو مثل البلد. بيقولوا الواحد راح وزار بلدان وتعرف على أشياء جديدة بتبقى بلده هي أبداً الأجمل أبداً والأحلى وفيها العزة والكرامة. بدنا نتشكرك بالختام ضيفتنا سوريا والمغتربة فاطمة أحمد، شكرا لك. شكرا لك، موتو بريغادا، برازيرين كونسيلا، آمي إسا انترفيستا، حبيت كتير هالمقابلة، وإن شاء الله بعم السلام سوريا وديزيجو مونتا بايس برا سيريا، آمو سيريا، أدورا سيريا، فيفا سيريا، فيفا برازيو. ترجمي هلأ. أنا بحب سوريا، بحب كتير انبسطت بالمقابلة، وتعيش سوريا تعيش البرازيل. إحنا على طريقتنا بلهجتنا اللي كمان بنحبها ونفتخر فيها، بنقلك شكرا كتير لقلك وإحنا كمان حبينا، وإن شاء الله المستمعين يكونوا حبوا. شكرا إن شاء الله يا رب لقلك. شكرا للمستمعين اللي طولوا بالهم سمعونا. بالحرية الطاير من فوق الشام نازل عبر ديلاي رف الحمام،